من الاحتمالين 6 في 6 ب 36 لانه هو طيب والرقم الثاني هو 6 الرقم الرابع الرقم الخامس 6 هو 6 هذا اذا لاحظت الرقم قال له الاستاذ تلميذه الموزون لا شو اسمه ما بعرف نسيت اسمه الحيران الله يرضى عليك اقراه هذه فمانها لا ستعداني على حالك قال لا قال له بعيد كثير لكن ممكن تصير هلا انتقلنا من الكلام اللي هذا فيه بس راح نحكي كمان عن الصدفه قال بعيد كثير لكن محتمل تصير انا قررتها بالمدرسه قلت له ليك وين اول مره جبتها جبت حواره ما جبت معي حجر جبت حواره عملتها اربع اشكال وحطيت المعايير لاحظتها طلعت اول دحشه خمسه كتبت لحد خمسه مثلا لاحظتها ثاني مره طلعت ثلاثه حطينا ثلاثه واحد طلعت خمسه تكررت بعض الارقام المهم طلع رقم مؤلف من ست ارقام قلت له انا هذا اللي بدي اياه طلع من اول مره طلع اذا قد ياتي وان كان بعيدا جدا قال له طيب اذا كان انهزت المطبعه وقعت الحروف على بعضها وصفت اسمها اجتمع خمس ست حروف لقيت المصفوفين هيك على بعضه هذا اسمي طبعا هي مثل هذيك غريبه كثير قال له اذا كانت صفت صحيفه كامله من الكتاب بعيده كثير ما بعرف الابن قال له اذا كان كتاب كامل مؤلف 600 700 صفحة بموضوع واحد وفهاز وما وكل هذا هالهزة هيك صفحة رمته قال له مستحيلة قال له إذا هيك الكون انفلق من غير خالق مستحيلة لحد ما جاء من نبيل الجسر إذا كنت دارستي بقوة قلت له عليه الفرق زيادة على نبيل الجسر قلت له أنا كمان الحجر الحجر ما بدنا ست أرقام الرقم الأول بلحشو بيجي واحد شو بتقلي انت واحد من ستة احتمال احتمالات ستة وهين كمان مستحيل يكون صدفة ولو واحد من ستة ليش شو الصدفة من غير فاعل بصير صدفة من غير ما امسك انا الحجر وحركه بايدي بصير صدفة اذا ما بدنا نغطيها بالارقام لحتى الواحد لك عمي الكون كله صدفة انفلت واجا من غير ما هالحجر امسكه بايدي وقبضه هيك ما بيجي صدفة صدفة وقت انا تعبت انا وزيت بالطريق صدفة لو ما بتعب من بيتي هو طلع من بيته ما بتعب اذا في فاعل حتى حصلت الصدفة الصدفة تنطبق نتيجة فعل مع من لا يريد هذه النتيجة بقول صدفة ما اردت شيء قول صدفة أما المريد ما نقول عنه صدفة وكلاهما يتوقفان على فاعل الصدفة والمقصود كلاهما بده فاعل إيه؟ فمن من أجل هذا وصل إلى الكتاب لتلميذ الحيران قال له تعالوني أنت قلت مستحيل بكتاب ونظام الكون الذي لا ينتهي احتمالاته كله مدقق على أتم يكون أعظم من الكتاب خلق الكائنات تجيبها نظامها يحتاج إلى احتمالات أكثر من هذا الكتاب بكثير وجد الآية هو لو أن ما في البحر من شجر الأقلام يجد آية الكهف انه ما نفدت كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا ساعتها هو الحيران فين وانا انتقلت من البحث لانه كل شيء ربي متكلم به مطابق بالعلم والامام الفاسق الله يرحمه العاشبي ما اخطا ابدا لكن لا اخطا بكتابي لو كنت انا بدي اقطع الكتاب لانه حصل فوضى بين الناس حتى العلماء انكروها ليش انكروها؟ لانه في كلام من البشر كفر وفي كلام كل عالم في ربي من الأذان، وكل درزان تكلم بيه يقول له فلان يتكلم كذا. يمكن الواحد يسأل والله من كبار علماء هذا البلد في هالزمن عم يقول بالقرآن، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. بالدخيلة هذا الكلام كلام الله لما كلام الكفراء كلام الله. طيب مو قبل ما يسأل الكفراء أيوه أن يكل كلامه في الحقيقة كلامه إني أنا الله كلام الله. أيوه ما علمت لكم ما علمت لكم من إله غيري إلا أنا ربكم الأعلى. كما كما وين نطق أنزله الله عز وجل حكاية عن فرعون التعلق بعد فرعون والإنزال، أما الكلام الأزلي قائل كما بسط العلم. والحاصل أن للألفاظ التي نقرأها دلالتين، أولاهما التزامية عقلية عرفا كدلالة اللفظ على حياة اللافظ، والمدلول بهذه الدلالة هو الكلام القديم وهو محمل كلام السنوسي. طيب ومن تبعه. وثانيتهما وضعية لفظية، وضعية يعني اتفاقية، اتفقوا كلام ناس على بعض على لغة بيفهموا على بعض غيرهم ما بيفهم، أي وضعية لفظية بيفهمها بلسانه. والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث، وهذا محمل كلام القرافي وغيره، فلا تنافي بين القولين كما يصدح به بعض حواش الكبرى والله أعلم. هذا البازولي لما حط الكتاب نخبك بالتوحيد كله، يسعى الدين التفازاني بيقلو له له هو العبارة واضحة بأسلوب الله يرحمه النصارى والأزهريين يمتازون بثلاثة التعبير. ايوه الحمد لله حياته كذا الكلام والسمع نقرأ السمع. قوله السمع معطوف على الكلام بحذف حرف العطف أي وكذا السمع، فهو مثل ما ذكرت في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرها كالذوات كما سيأتي في قوله وكل موجود أمر في السمع به. وهذه طريقة السنوسي ومن تبعه في أنه الموجودات لأصوات غيرها، يعني تكلمت أنت في نفسك كلام ما في صوت سمعه الله، تكلمت كلام لفظي سمعه الله. طيب حطيت بجيبتك ليرة سوي خبري هاي ليرة سوي ما تحكي هاي لا طرع لا لا تسمع. نعم إذا أنا أرجع على الخزار على اللسنة أنا أرجع بس قاعدة وجه حركي أنا هذه ترى لا تسمع لنا رب العالمين يسمع المرئيات ويبصر المسموعات. هي الطريقة طريقة السنوسي. أيوة لذلك قال لك كل موجود وكل موجود أنا مستمد كذا البصر. أيوة وقال السعد سعد الدين السفزاني تتعلق بالمسموعات ما قال بالموجودات قال بالمسموعات. شو المراد بها الكلمة بالمسموعات؟ فيحتمل أن مراده بالمسموعات في حقنا وهو الأصوات، فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه. ويحتمل أن مراده المسموعات في حقه تعالى وهي الموجودات الأصوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السنوسي. فيسمع سبحانه وتعالى كلا، هذا تفريع بقى على تعلق السمع بجميع الموجودات. فيسمع سبحانه وتعالى كل من الأصوات والذوات، بمعنى أن كل منهما الأصوات والذوات منكشف لله بسمعه. ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير انكشاف بالبصر. ايوة لحتى ما نقول السمع والبصر. ايوة وأن كل منهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل حقيقة يفوض علمها لله تعالى، وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد المشاهدة وضوحا فوق العلم. أنه أنا علمت انه فلان بنى بالمرج بنايه او بيت او كذا او مضافه، وصبوا لي اياها بالعلم فهمتها لكن ما شفتها، لما بروح اشوفها صار عندي وضوح اكثر. هذا يعني بالنسبه لنا، اما الوضوح الكامل ينكشف لله عز وجل بالسماء كم انكشاف بالبصر، ما بفيد هذا زياده قناعه الا انه حقيقه البصر غير حقيقه السماء. نفهم الشيء كمان، بل جميع صفاته تامه كامله، يستحيل عليه الخفاء والزياده والنقص. ها لما انت تنظر شبح من بعيد رايته، لما تستقرب تختلف يتوضح اكثر، اي فهم زياده ونقص؟ الا لا، رب العالمين ما في زياده ونقص في انكشافاته جل وعلا الى غير ذلك. يستحيل عليه الخفاء والزياده والنقص الى غير ذلك. وما ذكر من التعريف للسمع القديم صفه ازليه قائمه بذاته تعالى تتعلق بجميع الموجودات الاصوات وغيرها. هذا تعريف الصفه القديمه، صفه الله عز وجل السمع القديم. واما السمع الحادث فهو قوه مودعه في العصب المفروش في مقعر الصماخ، تدرك به الاصوات على وجه العادة، على وجه العادة في قبل ما تسمع حكيتك وما سمعت ايش الله ما سمعك شو بعمل لها؟ شو بعمل لها؟ مو بإيدك. التأثير لله عند وجود الأسباب لا بها. أيوه. على وجه العادة. وقد يدرك بها غير الأصوات، فقد سمع سيدنا موسى كلام الله القديم وهو ليس بحرف ولا بصوت. شايف؟ هي البحث، انا قلت لكم اياه ببحث الكلام، يعني مو جايبه بالكلام، جايبه بالسماع. ايوه. قال شوفوا ايه، هذا راي الاشاعره. بتعرض له مره ثانيه اظن، بيتعرض لهذا الكلام مره ثانيه. اذا مو صوت. الصوت مختصه فيه الاذن والسماع والطبله والمطلقه. اما السيد على رايه هون انه ما سمع صوت، اذا سمع بجميع اجزائه، سمعه وبصره وانفه وجلده حواسه وقلبه وعروقه، سمعت ان الله عز وجل يكلمه يا موسى اني انا الله لا اله الا انا. ايوه. خاشع مستزل. الحمد لله الله علمنا يا ربي، الله علمنا، الله فهمنا. ثم البصر ما اصعب شيء عقلي بعلم التوحيد هي صفه الكلام. خلاص البصر والسمع والكذا وادلتها كمان، هذا البصر والسمع ادلتها نقليه، ما بناقشوا كثير بالدليل العقلي. ثم البصر معطوف على الكلام، وثم بمعنى الواو، لأن صفاته تعالى لا ترتيب فيها. فالمعنى وكذا البصر فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها. كما يعلم من قوله فيما يأتي، سيأتي فيما بعد، كذا البصر إدراكه إن قيل به، وكل موجود أنس للسمع له، كذا البصر إدراكه إن قيل به. هدول ست صفات، اثنتين مجمع عليهم الثالثة مختلف فيها، صفة الإدراك اتحدوا بالمتعلق وهو كل موجود. لا فيما يأتي كذا البصر كما هو طريقة السنوسي ومن تبعه. وقال السعادة تتعلق بالمبصرات، فيحتمل أن مراده المبصرات في حقنا وهي الذوات والألوان، فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه، ويحتمل أن مراده المبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات الذوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السنوسي فيه. فيبصر سبحانه وتعالى جميع الموجودات حتى الأصوات ولو خفية جدا. ما دخلنا بخفية جدا، خفية أو ظاهرة أو قوية، يبصرها. أنت لا تسمع الصوت، شفت الصوت؟ شفته؟ إن كان خفي ولا صوت مدفق، شفتوه؟ ما شفتوه، تسمعوا ما تشوفوا. ربي جل وعلا يسمع الصوت ويراه. ولو خفية كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم، بمعنى أن ذلك منكشف لله ببصره. الدبيب تبع الدبيب النملي صوت يراه كما يسمعه. وما ذكره من التعريف للبصر القديم، وأما البصر الحادث فهو قوة مخلوقة في العصبتين المجوفتين المتلاقيتين تلاقيا صليبيا هكذا. هلا انا عم اطلع بهذا الرجل، تطلع زاوية من اعلى من رأسي الى قدمي وتنزل هيك، هذا صار مثلث تصل بحدقة عيني. الحدقة هي هون نقطة اعكاس المثلث بفوت الدماغ. قرروا علماء الاطباء تلاقيا ذلك سوي صليبيا هكذا، او المتلاقيتين تلاقيا دالين ظهر احداهما في ظهر الاخرى هكذا. تدرك بها الاضواء والالوان والاشكال وغير ذلك مما يخلق الله ادراكه في النفس. سبحانك يا رب اللي اعطيتنا هالقوه، ليش انا هلا فيه لما انا بستعمل نظري عم طلع فيك. انتبهوا انتم تساءلوا او اسالوا انفسكم او فحصوا انفسكم في المستقبل، اذا كنت انا وياك بهالسهل وامامنا جبل قاسي من اول لاخره، بدنا شايف هالجبال بعيد، انت طلعت الجبال على تطليعه اجماليه، الا شايف هالبيت هذا بعيد، ما تلاقي الا حدقت النظر باذني ذاق الهيئه المسل شو اسمه هذا الزاويه صارت حاده مشان تحدد مين اللي جمع لك علي؟ قال انا انت ايه؟ لا والله موت، والله ما بيطلع بايدك تعمل شيء، انت عم تحرك اعصاب عيونك بدها تعمل ايه؟ سبحانك يا رب اللي خلقت لنا النعمه، هذا انت اللي دارت النعمه؟ لما بفرجيك ربي زلنا وعلى يوم القيامه شو صار معك انت لما نظرت الى الدقيق ونظرت الى الكبير ونظرت تفوت على الاسماء تنفتح حلقة هاي تطلع تصير هل قد ليه؟ قال حتى ما يضرك والتمنير العظيم شو هاد؟ لذلك لما تطلع فجأة على ضوء او بينفتح ضوء عينك بالأذى تضطر تتألم. طيب ليش هيك بتضرب هاي العين؟ صح انت ضبيتها؟ اذا ما شفتها بعينك شوفها بغيرك. حط زلمه بأمي اثبت وجيب ضوء راسا ما بتلاقي الا العين كانت مفتوحة وسكرت. أنا شفتها هي لبعض الناس. شو هاد؟ لذلك ورد إنه يؤتى يوم القيامة بعبد عبد الله ما بعرف 500 سنة ما عصاه طرفة عين من الأمم الماضية. أي واردة في الحديث في الأخبار. ربي جل وعلا عالم بأعماله وطاعاته وكذا، بيقول خذوا عبدي إلى الجنة بعفوي. ما بنشوف حالنا الله يعفو عنا يا رب. قال ليش يا ربي بيعفوك؟ شو عملت انا؟ انا اذنبت شيء؟ وعمل لي يا رب؟ هي تفضل معتقد يا رب. ما بيامنوا بهالحديث كله. يصطفلوا، الله يهدينا سواء السبيل. بيقول له طيب تعال حاسبوا. حاسبوا لقوا هالاعمال الصالحه خمس سنه اكثر اقل ما ثارت نعمة البصر. بفرجي ربي هناك الابعاد صارت قريبة والمعاني والحوادث اللي حدثت مع اللي فقدوا ابصارهم وقديش انت نفدت كذا بفدت لحظة فدي المعلومات كلها وبفرجي العصا وكيف كذا وكيف ربي خلقه وبالسماء وكيف تنتقل من السماء لهالروح هي المدركة ودماغ آلي ودماغ هو المدرك. ايش حاصل؟ بيطلع بلا إلك يا ما كفت العبادة إلا نعمة البصر. هو على النار؟ لا يا ربي بعفوك ايش بعفو روحي. بذي أتانا السمع، حلوة هي العبارة الجملة هي. بذي أتانا السمع يعني السمع والبصر دليلهما والكلام، والكلام أدلة هذه الصفات الثلاثة أدلة سمعية، لأنه لا يتوقف خلق الكون والمعجزة على الصفات الثلاثة، يكفي عنها العلم والقدرة. لولا علم ما بصير نظام، لولا قدرة ما بصير خلق، لولا إرادة ما بصير تمييز، الإرادة ما بصير تمييز. إنه هذا الكون ليش هيك مو هيك؟ هذا للإرادة. بذي أتانا السمع، أي بهذه الصفات الثلاثة التي هي الكلام والسمع والبصر، أتانا المسموع، أي الدليل السمعي. فالسمع بمعنى المسموع وهو الدليل السمعي، وليس المراد أن السمع ورد بنفس الصفات بأنه خلاف الواقع، بل المراد أنه ورد بمشتقاتها. هون مشكلة المعتزلة، يقول لك سميع ليس له سمع، بصير ليس له بصر. لك يا عمي ما قال سميعا بلا، باللغة ما تعلمت أنت علم الصرف؟ علم الصرف إذا قلت زيد ضارب اسم فاعل بمعنى أنه ثبت منه ضرب، حصل منه ضرب. فلان أبيض أي قام به بياض، فلان كريم أي فيه صفة الكرم. أي قاعدة بعلم الصرف، المشتقات تدل على أن من ثبت له اسم مشتق ثبت له مأخذ الاشتقاق. اسم التفضيل لما بقول لك أنت أعلم من زيد دل على أنه قام بكما علم، لكن أنت ترجح جانب العلم عندك أكثر من غيرك. لا لا لا أبدا، ما في مصدر لا تحطه، ما ورد بالقرآن له سمع، ورد سميع أي المعتزلة بها. حتى نعرف أن الفضل لله، المعتزلة والله عقلاء وفهماء ومدركون كذا، فهو نتحجرك أفكاره أو دماغ ما أزل لها لحسدي. لمشتقاتها قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد الحجاب. شوف الفائدة، شوف فائدة أنه كلم قبل ما يكلمه كان ساكت ثم كلم بعدين سكت، وهيك لا، الكلام مستمر، الكلام القديم النفسي مستمر، ما في انقطاع. لك أن أزال الحجاب عن موسى ببعض الكلام كما مو كل الكلام. وليس المراد أنه تعالى يبتدئ كلاما ثم يسكت، لأنه لم يزل متكلما أزلا وأبدا، خلافا للمعتزلة في قولهم بأن المعنى أنه تعالى خلق الكلام في شجرة وأسمعه موسى. ويرد كلامهم أن الأصل في إطلاق الحقيقة، أنا كلم مو بمعنى خلق الكلام، بمعنى أنه فعل الكلام، بأنه متكلم لا بمعنى خالق الكلام. ايوه هلا بتقول انت للابيض خالق البياض، والمتكلم قام به صفه الكلام لا بمعنى انه خالق. نعم الكلام اللفظي مخلوق، وما رواه القضاعي من ان الله ناجى موسى ب140 كلمه، 140 ألف، لما 40 هون عندي 40، ب140 كلمه، معناه أنه فهم معاني يعبر عنها بهذه العدة، لا لتبعيض في نفس الكلام. وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يسد أذنيه عند قدومه من المناجاة لئلا يسمع كلام الخلق، لكونه لا يستطيع سماعه، لأنه صار عنده كأشد ما يكون من أصوات البهائم المنكرة، بسبب ما ذاق من اللذة التي لا يحاط بها عند سماع كلام من ليس كمثله شيء، عند سماع كلام من ليس كمثله شيء. هون يحكي لنا شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه حكاية عن الشيخ بدر الدين الله يرحم الاثنين، الله يعافيك إن شاء الله ربي بلا حالة فيهم ونستنى فيهم هنا. وأكلها مو من ضر الأصابني، الحمد لله والله بنعمي أنا، بس مشتاق حاسب سيدي. قال كانوا ببيت الشيخ بدر الدين عم يقروا درسها لبين المغرب والعشاء، لحاف النقاشات بالإيمارية، هي حاف النقاشات حارب جنب الإيمارية، يعني نحن وياهم نعتبر فتحة. قال قاعدين بالدرس دخل شاب من هالكرسية الحارة وعلى بيت السيد، لأن الحارة مو سهل تتنفي، في بيوت كثير توضع، هو بيته بأول الحارة. فايت هذا وصاحب له مو والد إبراهيمي، وصوته بالظاهر حلو وحنون، وهي الشيخ سكت والمشايخ سكت. هذا درس مشايخ الشافعي مو هيك القريب مثل حكايتي، كبار المشايخ كانوا تحضر الدرس حتى انتهى هذا او غاب صوته بمشيه عن الاذى، وتموا هادئين. الصوت كان بظاهر حنون كثير جميل، سكتوا تموا هادئين. التفت الشيخ قال اتدرون لماذا يطرب الانسان عند سماع الصوت الندي؟ كل من حكاش كله ما اعرف. لما ربي سبحانه وتعالى خلق الزرع من اصلاب، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس بربكم؟ قالوا بلى. قال هناك سمعوا كلام الله، من بيسمع هلا فيه هو اللي بالبشر، البشر من الناس، كلام هيك فيه شيء من الحنان كذا يحن الى النشوة اللي كانت قديمة بيستشعرها، وإلا ما تنسيناها. قال وقد أشرق وجهه، هذا كلام سأعطوه من شيخنا الشيخ صالح عن الشيخ بدردي، وقد أشرق وجهه من النور فما رآه أحد إلا عمي فتبقع، وبقي البرقع على وجهه إلى أن مات. الله أعلم، ما بعرف هذا الكلام، لأنه لما أخذ الكلام الذي دفعه نزل البرقع ما بعرف الكلام هذا، بدنا نشوف سنده وقوته. وأكثر ما اشتهر في المناجاة كذب لا يليق بسيدنا موسى، كذب شيء لا يليق بسيدنا موسى. هذا من المناجات وضع فيها موضوعات وكذا، وشيء نقلت من كتب أهل الكتاب وفي شيء زائد فيه. نحن بهمنا الشيء الرئيسي في المعتقدات. وقال تعالى، رجع لإيش؟ للأدلة. وقال تعالى وهو السميع البصير، هنيك جاب دليل الكلام وكلم الله موسى تكريما، هون راح يجيب لأنه ثلاث الصفات الثلاثة وهو السميع البصير. وقد ورد في الحديث أرجعوا على أنفسكم في الدعاء فإنكم لا تدعون أصم، وفي رواية ولا غائبة، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا بصيرا. ومعنى قوله أرجعوا على أنفسكم أشفقوا على أنفسكم، فهو من معنى قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقد اجمع اهل الملل والاديان على انه تعالى متكلم وسميع وبصير. فان قيل المدعى ان له تعالى صفتين من صفات المعاني وهما السمع والبصر، وسمع وما في الآية والحديث، وانعقد عليه الاجماع انه تعالى سميع بصير، وهو غير المدعى، هذا هي مشكلة المعتزلة بالذات. أجيب بأن أهل اللغة لا يفهمون، مو إنا أنزلنا القرآن عربية، بيجي واحد بيقول لك إيش بدي بأهل اللغة؟ بدي أنا القرآن والشريعة، ما بدي اللغة. من يقول لك يا عمي شو اللغة؟ الله عم يقول بالقرآن إنا أنزلنا القرآن عربية، بدك تفهمه على قانون علماء اللغة، ما بصير تفهمه على خلاف هذا القانون. أيوه. وجيب بأن أهل اللغة لا يفهمون من سميع وبصير إلا ذاتا ثبت لها السمع والبصر، لأن احفظوا القاعدة، لأن إطلاق المشتق وصفا لشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. شو شو اسمك يا سيدنا؟ أنت حي الله واحد منكم نقول عنك شجاع، يعني ليس فيك شجاعة بس شجاع، سيدة كلام. ايوه، هذه ثبوت شجاع، شو مو مشتاق؟ المشتقات قد ايش؟ طبعا ما ثمانية اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبعة، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. هذه ايه؟ سبعة. بدي بقى معنى في غيرهم. شو هني؟ عند البصريين أصل مشتقات المصدر. إذا الأفعال الماضي والمضارع والأمر مشتقين من المصدر. عند الكوفيين لا، أصل مشتقات الفعل الماضي ضرب. عند الكوفيين متى كان المصدر واسم والفعل المضارع واسم فعل الأمر مشتقات من ضرب. هلا في يا سيدي ما نتعلم صرف. فثبت المدعى بالآية والحديث والإجماع مع اعتبار ما يفهمه أهل اللغة، ولا يخفى أنه لا إيطاء في كلام الناظم. شو الإيطاء؟ تكرر القافية قبل سبعة أحرف. القافية يعني آخر البيت. حياته كذا الكلام السمع. إذا قلنا السفر هي بيت يكون من نسل الغجال. كذا البصر ثم البصر بذي أتانا السمع. هذا مو إيطاء ولو كانت شو من مسؤول الغجال، لأن السمع ولا هي الصفة. السمع الثاني الدليل السمعي. فهذا اللفظ غير هذا معناه غير هذا المعنى. إذا صار شو الجناس التام، بل فيه الجناس التام، لأن السمع الأول بمعنى الصفة القديمة والسمع الثاني بمعنى الدليل السمعي، على أنه تقدم أنها ليست من مسؤول الغجل بل من كامله. وحينئذ فلا إيطاء أصلا ولو كان المعنى واحد، لأن الإيطاء هو تكرر القافية، ما بدل تكرر غيرها. شو القافية؟ آخر البيت. أما آخر الشفرة الأولانية اسم عروض مو اسم ضرب. شو فعول المفاعيل؟ فعول المفاعيل هي عروض. فعول المفاعيل فعول المفاعيل مفاعيل فعول أي ضرب. طويل له عروض واحدة مفاعل، وله ثلاثة أضرب مفاعل مفاعيل فعود. قل وعند قوم صح فيه الوقت. هذا المثل قوله فهل له إلى آخر التعبير بواو الاستئناف أوضح من التعبير بالفاء، لأن هذا لا يتفرع على ما قبله، ويمكن جعل الفاء للاستئناف، ويصح أن تجعل فاء الفصيحة فتكون في جواب شرط المقدر والتقدير. إذا أردت تحقيق مسألة الإدراك فأقول لك هل له إلى آخره. وحاصل ما ذكره الناظم أنه قيل بثبوتها، ثبوت هذه الصفة التي هي الإدراك، وقيل بانتفائها، فهل له إدراك أو لا، أي ثبوت أو لا انتفاء. وقيل بالوقف خلف، كلمة خلف يعني في إثبات وفي نفي. وعند قوم صحت فيه الوقف وهي التوقف. وقيل بالوقف فهي أقوال ثلاثة. وقد اختلف أيضا في صفة التكوين والوقف، فأثبتها الماتوريدية صفة التكوين. الأشاعرة ما ذكروها أبدا، ماتوريدية ذكروها. تفضل. فأثبتها الماتوريدية، وعليه فهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، يوجد بها ويعدم بها، لكن إن تعلقت بالوجود تسمى إيجادا. هنا عم يقول بالوجود، الصواب لازم يقول لكن إن تعلقت بالإيجاد تسمى إيجادا، وإن تعلقت بالعدم يعني بالإعدام تسمى إعداما، وإن تعلقت بالحياة تسمى إحياء، وهكذا. فصفات الأفعال عندهم قديمة عند الماتوريدية، لأنها هي صفة التكوين وهي صفة قديمة. وذهب بعضهم إلى أن هذه كلها صفات متعددة، وفيه تكسير للقدماء جدا، ونفاها الأشاعرة. الأشاعرة ما قالوا في صفة اسمها صفة التكوين، ونفاها الأشاعرة، وجعلوا صفات الأفعال هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. ما أنها إجت بالقدرة إنه لها تعلقات، تعلق صلوحي قديم وتعلقات القبضة ثلاثة، والتعلقات التنجيزية الحادثة كمان ثلاثة. قال هذه هي التكوين الأشاعرة. طيب، وجعلوها وجعلوا صفات الأفعال هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. فإن قيل على طريقة الماتريدية ما وظيفة القدرة؟ انه انتوا عم تقولوا صفة التكوين بها الايجاد والاعدام، طيب والقدرة مو بها الايجاد والاعدام؟ طيب شو صفي وظيفة للقدرة؟ ما وظيفة القدرة عندهم؟ اجيب عند الماتريدية، اجيب بان وظيفتها تهيئة الممكن بحيث تجعله قابلا للوجود والعدم، للوجود قابلا للوجود والعدم. معلش، قابلا بهذا او هذا، وقابلا بهذا وهذا، القابلية تجمع بين الشيئين، قابلا للوجود والعدم. انت عندك او القابلية بيجتمع فيها الشيئين، قابل، ما عم نقول موجود الوجود والعدم، قابل هذا وقابل لهذا. طيب، ورد بأن قبوله لذلك ذاتي له، قبول الممكن للوجود والعدم قبول ذاتي. إن احنا بدنا شو القبول القريب من الفعل، كيف يقول الماتريدية؟ وأجيب بأن الذاتي إنما هو القبول الإمكاني بخلاف القبول الاستعدادي القريب من الفعل. هذه المسألة كنت أنا بالمدرسة شرحت لنها شرح ربي وثقني بها. الصف كبير وفي شو اسمه قوس، قوس من حجر، هالعضاضة هو والحجار واضحة. قلت له أخذت الحجر التحتاني يلي القوس قائم عليه، قلت له هذا كونه حجر قابل للتحرك، التحرك الذاتي، أما التحرك الاستعدادي هلأ ثقل السقف كله عليه على هالقوس والقوس على الحجر يحركه، ما بيتحرك، قيم من فوقه شي ورا شي ورا شي حتى نبقى الحجر الأولاني ما بقى فيه شو فوقه شي، هلأ صار قابل للحركة القبول الاستعدادي. أما القبول الإمكاني الأساسي هو فوق منه كلها ثقل قابل، أصبح في قبولين، قبول إمكاني وفي قبول استعدادي. فالقبول الاستعدادي هذا القريب من الفعل، قال هذا وظيفة إيه؟ القدرة عند الماتريدية، والتكوين هو الإيجاد بالفعل. هذا ما في ضرر. الأشاعرة شو قالوا؟ قالوا القدرة تتعلق بالإيجاد وربي قادر من الأزال، أما عند التعلق التنجيز الحادث حصل المخلوق، وهذا تعلق تنجيز الحادث. الماتريدية بيقولوا عنه تكوين. المسألة ما بقى في خلاف ألفاظها. أنا دائما يلي نظرته بين الأشاعرة والماتريدية خلاف بسيط جدا، ما في خلاف يصل لدرجة تكفير أو تفسير، هدول فسقة هدول صواب، لا، إنما المشكل الكبير بالسعودية، وإن سجلت عليها الكلمة خلينا نسمعها، بكفر الأشاعرة هدول السعوديين. إذا كفرت الأشاعرة الإمام النووي وأئمة الإسلام والمحدثين لكلة الأشاعرة، لك شو عم تعملوا أنتم؟ ما لفا ماني حابين شو عم يمشوا، ما بقى لكم ثقة بالمسلمين اللي نقلت الشريعة إليكم؟ طيب، فهل له إدراك؟ قوله إدراك هو في حق الحادي تصور. هل اجت معنا شغلة التكوين جملة معترضة؟ حط المؤلف الباجوري رحمه الله في بحث المسائل الصفات المختلف في ثبوتها وعدمها، هي وجه المشابهة. هون بحثنا لأنه أشعري عن حد المؤلف الماتن، فهل له إدراك أو لا؟ بنفس الأشاعرة اختلفوا فيها المسألة. طيب طالما هي الصفة فيها خلاف بثبوتها وعدمها، جاب مسألة فيها خلاف بثبوتها، فالأشاعرة نفوا ثبوتها والماتريدية أوجدوها، وهي التكوين جملة معترضة حتى ما يكون كتابه ناقص. قوله إدراك هو في حق الحادي تصور حقيقة الشيء المدرك عند المدرك. تصور حقيقة الشيء المدرك عند المدرك. أنت أدركت فلان؟ نعم. إذا أدركته لما بنفتح اسمه نذكره تتصور بذهنك صورته. كل واحد منكم هلأ قاعد يمكن خالي ذهنه من الشيء اللي أنا رح بحكيه، مجرد ما أحكيه يتصور بذهنه. كل واحد يتصور والده، والله تصورت في ذهني، هذا اسمه إدراك. أما لو واحد ولده وأبوه ميت ما بيدركه، هذا التصور هذا عند الحادثة عندنا نحن المخلوقين. تصور حقيقة الشيء المدرك، هون كمان سمى حقيقة بشرط الشكل. أيوة، الإنسان حيوان ناطق، الماء حقيقته نسبة معينة من أكسجين، نسبة معينة من هيدروجين، كذا أدركناه وعملنا تجارب عليه وصار عندنا إدراك له. الحقيقة تصور حقيقة الشيء المدرك عند المدرك، إذا أنت حصل معك هذا التصور أنت شو أدركت. أي تصور حقيقة الشيء المدرك بفتح الراء على صيغة اسم المفعول، عند المدرك بكسرها على صيغة اسم الفاعل. وأما في حقه تعالى على القول به، على القول بأنه له صفة الإدراك، فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك، يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة والمشمومات كالرائحة الطيبة والمذوقات كالحلاوة، من غير اتصال بمحالها التي هي الأجسام ولا تكيف بكيفيتها. أيوة، نحن بصير عندنا اتصال وتكيف. حطيت أنا على لساني نقطة ذرة سكر، صار عندي مني تذوق، أولا اتصال، ثانيا التلذذ بالطعم الحلوة، هي تكيف. قال عند ربنا جل وعلا ليس هذا، ما في، عاش وكلا، لأن ذلك إنما هو عادي وقد ينفذ. صح، وقد ينفذ. ما قالوا المريض بيجد الماء الزلال مر، هينفذ، وقد ينفذ. وقيل يدرك بها بصفة الإدراك جل وعلا كل موجود، والذي صرح به بعض المتأخرين أنها صفة واحدة، لكن الواقع في كتب الكلام أنها ثلاثة صفات. شو لازم يقول؟ ثلاث صفات، مو هيك لازم يقول بالنحو؟ ثلاث صفات أحسن، ثلاث صفات. إدراك الملموسات، هذا خشن، هذا ناحي، وإدراك المشمومات، وإدراك المذوقات. طيب، واستدل القائلون بإثباتها وهم القاضي الباقلاني وإمام الحرمين ومن وافقهما بأنها كمال، وكل كمال واجب لله، لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها، وهو النقص، والنقص عليه تعالى محال، فوجب أن يتصف بها على ما يليق به، من غير اتصال بالأجسام ومن غير وصول الجذاء والآلام له تعالى. أي كمان احتراز ثاني مرة عادي. إمام الحرمين الجويني شيخ الغزالي، ما بعرف الآن شو اسمه بالضبط. وقوله أولى، نعم الملك هيك أظن. وقوله أولى أي أو ليس له إدراك، أي صفة تسمى الإدراك، كما ذهب إليه جمع، واستدلوا على ذلك بأنه لو اتصف تعالى بها لزم الاتصال بمحالها تلازما عقليا. نيك شو قلنا؟ تلازم عادي، ديروا بالكم التلازم العادي ينفك، التلازم العقلي لا ينفك أبدا. تلازما عقليا فلا يتصور انفكاكه، واللازم مستحيل هو الاتصال، واللازم مستحيل في حقه تعالى، واستحالة اللازم وهو الاتصال توجب استحالة الملزوم وهو اتصافه تعالى بها. مثل ما حكينا انه هاي الخشونة، ها حطيت ايدي انا اتصلت فيها الان شعرت الخشونة، هيك قالوا هذا في تلازم الاتصال بمحالها، في تلازم عقلي. اذا كان في تلازم عقلي ما بيتخلى. لكن الأولون لا يسلمون أن بين الاتصاف بها والاتصال بمحال بها تلازما عقليا، لما تقدم من أنه يجعله عاديا ويقبل الانفكاك، ودعوى أنه تعالى لو لم يتصف بها لاتصف بضدها فاسدة. الدعوى فاسدة ليش؟ لمنافاة العلم الواجب له تعالى لذلك الضد. انه اذا ربي سبحانه وتعالى لم يكن له صفة الادراك يدرك الملموسات والمذوقات والمشمومات، يدركها بصفة العلم وكفى. ايوه هذا دعوى النافين، شو لمنافاة العلم الواجب له تعالى لذلك الضد، لأن علمه تعالى محيط بمتعلقاتها. ما أن العلم بتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات وكاف، أيوة، فهو كاف عنها حيث لم يرد سمع. أيوة هذا دليل قوي جدا. نحن عندنا واختير أن نسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية، إذا ورد نص على رأسنا، ما ورد نص شو بدنا نسبه الصفات. بكره بعدين بحطوا صفات من صفات الحوادث وبيقول لك انه اذا ما اتصف بها بيتصف بأضدادها وهو شيء ما بينتهي. لذلك شو قالوا لا، ما ورد نص، ما بنذكر. ايوه والعلم يغني عنها. ولا دل عليه فعله تعالى كخلق العالم، كمان خلق العالم بيتوقف على ايش؟ على القدره والاراده العلم، لأنه خلق العالم عظيم، جبال وراسيات وبحار وسماوات، بدها قدرة للإيجاد. طيب وهذا العالم منتظم، فانتظامه بدل على علم، ثم يعتريه ممكنات أخرى ما اتصف هذا العالم بها، اتصف بالواقع، ويجوز عليه غير هذا الواقع من الاحتمالات. هذا بدل على صفة الإرادة التخصيص. هون الإدراك ما في شيء بدل عليه، لا من خلق العالم ولا نص، فلذلك قالوا بننفي. أيوة ولا دل عليها فعله تعالى كخلق العالم لأنه لا يتوقف عليها. وقوله خلف أي في جواب ذلك اختلاف، فهو مبتدأ خبره محذوف، خلف كائن في ذلك. وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في دليل الصفات الثلاثة السابقة التي هي الكلام والسمع والبصر، فمن أثبتها بالدليل العقلي وهو أنها صفات الكمال فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها وهي نقائص، والنقص عليه تعالى محال. من قال هذا بالسمع والكلام والبصر شو أثبت هذه الصفة التي هي صفة الإدراك، ومن أثبتها بالدليل السمعي المتقدم، ذي أتانا السمع نفى الصفة المذكورة لأنه لم يرد بها سمع. وهذا يعني فيه تثبت أكثر قول النفي. لكن هلأ بيجي معاك قول ثالث: وعند قوم صح فيه الوقف. المسألة اختلف العلماء فيها، أنا ما بحكي فيها وبتوقف عنها، وهذا أسلم الأقوال. قوله وعند قوم صح فيه الوقف، أي وصح التوقف عن القول بإثبات الإدراك ونفيه، عند قوم من المتكلمين كالمقترح وابن التلمسان وبعض المتأخرين لتعارض الأدلة. فهؤلاء القوم يلي المتوقفون لا يجزمون بثبوت الإدراك في أهل القول الأول، ولا يجزمون بنفيه في أهل القول الثاني. وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين. وما وكما اختلف في الإدراك اختلف في الكون مدركا. طبعا لما احنا حكينا ان وجبت له القدرة، فبيلزم من وجوب القدرة له كونه قادرا. طيب اختلف في الإدراك اختلف في كونه مدركا. ايوه. والأصح الوقف عن ذلك. خلصنا من صفات شو المعاني. هلأ راح ينتقل إلى صفات المعنوية على القول بها. هلأ يشرح لك شو منافع القول بها. حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد، متكلم. هي اللي قال في صفات المعنوية شو أدول. أشوف شين قوله وحي لا يصح أن يكون معطوفا على الوجود لحذف حرف العطف، لأنه ينحل المعنى وواجب له حي، وهذا فاسد، لأن الله تعالى هو الحي. فتعين أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف مقرون بالفاء والتقدير وحيث وجبت له الحياة فهو حي. والذي ذكره المصنف في شرحه أنه نفس الماتن نفس شو اسمه اللقاني بذاته شرح الكتاب شرح كبير وشرح صغير. والذي ذكره المصنف في شرحه أنه أراد مجرد بيان الأسماء المأخوذة مما سبق لبيان قيام وجوب الصفة بالموصوف. ما سبقت له الحياة، نعم إذن هو حي. سبقت له القدرة، إذن هو قادر. هذا صفة اسم، بيان الاسم المأخوذ من الصفة، ردا على بعض فرق الضلال حيث قالوا بعدم قيام بعضها بالموصوف كالكلام. معتزلة شو بيقولوا؟ ما في إله كلام قائم بذاته. خلق الكلام في الشجرة وأسمعه موسى، خلق الكلام في اللوح المحفوظ وأنزله على. إذن الكلام شيء مخلوق وليس له صفة قائمة بذاته. هذا غلطانين كثير وسماهم فرق ضلال طبعا. أيوة. والإرادة كما معتزلة كمان بيوفوا الإرادة شو بيقولوا؟ إجت معناها، بيقولوا إنه إرادته لفعل نفسه علمه به، وإرادته لفعل غيره أمره به. شو قال لك هني؟ وخالفت أمرا وعلما والرضا كما قال. ولم يرد بيان الصفات المعنوية. ايوه هذا في الصفات المعنوية اللي حكيت عليها على القول بها، انه بيقولها شو القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذول معاني. المعنوية، المعنوية منسوبة إلى المعاني، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. ايوه. قال لك لا ما أراد هذا. ولذا لم يقول شو كونه حيا، لأن عد الصفات المعنوية إنما يتمشى على قول مثبت الأحوال جمع حال، وهي صفة لا موجودة ولا معدومة بل واسطة بين الموجود والمعدوم. وعليه جرى السنوسي في الصغرى حيث قال وكونه تعالى قادرا إلى آخره. شايفين كيف إنه عم يقولوا الأشياء شوي على هالقول هاد؟ بيصير الأشياء أربع أمور: موجودات، وهي التي لها وجود ويصح أن ترى، ومعدومات لا وجود لها أصلا. سوي موجودات ومعدومات، سواء ممكن ستأتي فيما بعد أو ما قدر الله لها الوجود أبدا. مثل مين؟ يلي ما قدر الله لها له الوجود، مثل أبوه لسيدنا آدم، عرفتوا أبوه وأمه هذول تزوجوا مع بعضهم وجابوا آدم. مو صحيح الكلام، لا وجود له، آدم هذا معدوم. أيوة، موجودات ومعدومات وأمور قبلي وأمور اعتبارية. هاي الأمور الاعتبارية، الهيئة المنتزعة من وضعك وانتقاع، قال هذا أمر اعتباري انتزاعي، وفي أمر اعتباري اختراعي. فروض وراك جبل من ياقوت، وفروض أمامك بحر من زئبق. فرضا مثلا نبني عليه فرضيات بفرضوها، هذا كمان أمر شوي اختراعي، أمر اعتباري اختراعي. هذا أمر ثالث يذكره الفلاسفة لحتى يوصلوا للنتائج. هاي ثلاثة. قال في أمر رابع، شو هو؟ قال شيء لا موجود ولا معدوم، واسطة بين الموجود والمعدوم. هذا المحققون قالوا لا وجود له، ما ما ما ما فهمنا، ما نسلم به. لذلك قال هو لم يقل هكذا، هو هو السنوسي أشار إليه، قال والمختار عند المحققين أنه لا حال، وأن الحال محال، أنه زيد إما موجود أو معدوم، ما في واسطة بين الموجود والمعدوم. فإذا برهنت لك أنه مو معدوم إذا موجود، إذا برهنت لك أنه مو موجود إذا معدوم، أنت شبت اللي لا، إذا أنت برهنت أنه مو موجود مو لازم يكون مو معدوم، قد يكون واسطة. لا، ما في واسطة. دولي عند البرهان على شيء إذا ما استطاعوا يثبتوا الشيء بينفوا احتمالات قائمة ضد هذا الشيء. مثلا ما انتفت الاحتمالات يلي هو ضد الشيء ثبت الشيء. لما أنا بدي انفي الوجود وإثبت العدم، أنت بتقولي لا صحيح، ما بسلم لك أنه مو موجود، لكن مو شرط يكون معدوم، قد يكون هناك واسطة بين الموجود والمعدوم. زيد الآن، زيد يعني أنا، ما هو نايم؟ إذا كان ما هو نايم هي أثبتنا عدم النوم، إذا هو قائم على رجلي. لا، إذا مو نايم مو شرط يكون قائم، لأنه في حالات أخرى غير القيام وغير النوم، هو قاعد راكب مرجوح عم يتمرجع، نازل بمار عم يسبح، هي اسمها حالات وسائل. ايوه، لذلك قال المحققون نفوا هذا. قال والمختار عند المحققين انه لا حال، وان الحال محال، فعلى القول بثبوت الاحوال تكون الامور اربعه اقسام. موجودات وهي التي وجدت في الخارج بحيث ترى، ومعدومات وهي التي ليس لها ثبوت اصلا. واحلى مثال له مثل ما مثلت لكم ابونا سيدنا ادم، مهم. واحوال، بكره بيجوا ناس بينقلوا عني هالكلام وبيقولوا لك هاي الشيخ عم يقول او ادم له اب. هلا اذا انتزعت هالكلمه ناس مغرض واخذ هي مو صوته، بلا حط هالكلام عن ما أمثل وأطع السابق وأطع اللاحق، كسبت عليه شيء أنا ما أردته. لذلك أمانة العلم ونقل العلم. وبيقول ما آفة الأخبار إلا رواتها نقلتها. من أجل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر وقال إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله عليه وسلم. قال هو أربعة موجودات ومعدومات، وهي التي لها المعدومات وهي التي ليس لها ثبوت أصلا، وأحوال وهي التي لها ثبوت لكن لم تصل إلى درجة الموجود حتى ترى، ولم تنحط إلى درجة العدم المعدوم حتى تكون عدما محضا، وأمور اعتبارية. وهي الأمور الاعتبارية قسمان: أمور اعتبارية انتزاعية كقيام زيد، فهو أمر اعتباري انتزاعي لأنه انتزع من الهيئة الثابتة في الخارج. زيد شيء وقيامه معنى شيء آخر، لكن أمر اعتباري منتزع من الهيئة. طيب، وأمور اعتبارية اختراعية كبحر من زئبق، فهو أمر اعتباري اختراعي لأنه اخترعه الشخص. والقسم الأول لا يتوقف على اعتبار المعتبر، أن القسم الأول الموجود وفضل الفارض، والقسم الثاني المعدوم يتوقف على ذلك. فرض أنه ورانا جبل من ياقوت، وعلى القول بنفي الأحوال، وهذا الصواب، تكون الأمور ثلاثة: موجودات ومعدومات وأمور اعتبارية بقسميها. وهذه الطريقة هي الراجحة، ومعنى إنكار المعنوية. شو عم يقول سابقا؟ إنه ولم يرد بيان الصفات المعنوية بكلمة حي عليم قادر مريد. شو أراد؟ إنه ما في صفات معنوية، يعني ربي مو حي ولا قادر ولا لا مو هيك أراد. ومعنى إنكار المعنوية إنكار زيادتها على المعاني بحيث تكون واسطة بين الموجود والمعدوم، لا إنكار كونه تعالى قادرا مثلا من أصله، لأنه مجمع عليه فليس فيه خلاف. حتى المعتزلة يلي نفوا القدرة ما نفوا كونه قادرا، يقولوا قادر ليس له قدرة، عليم ليس له علم. شلون الحكي هذا؟ مو معقول، ما بينفهم. والقرآن صرح بالعلم بعكس كلامه تصريح. إن شو قالوا؟ إيه ما وراد. نحن منقول عالم بذاته، مريد بذاته، قادر بذاته. طيب القدرة صفة مو آلة. أنا بركب هي البلدوزة وبشق هي القدرة تبعي، آلة صارت. ربي قادر بمعنى أنه متصف بصفة القدرة.